ما هو قولكم حفظكم الله في مصافحة النساء؟ هل هي حرام أو مكروهة؟ الصواب أنها حرام وهي أشد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهو معروف منزلة من الدين عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأكملهم إيمانا، ومع هذا قال: لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية، سواء كان بنت عمه أو زوجة أخيه أو أجنبية أخرى، ليس له أن يصافح إلا محرمة كخالته وعمته وابنته، لا بأس، المحارم يصافحهن. أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، لا يصافحها. أما أمها لا بأس، أمها وجدتها محرم، بنتها محرم إذا كان قد دخل بأمها، بنتها محرم، بنت ولدها محرم إذا كان قد دخل بالأم، أمها، جدتها، جداتها محارم، لا بأس يصافحهن. أما أختها وعمتها وخالاتها لسنا محارم، ليس له يصافحهن، وليس له يخلو بواحدة منهن، وليس لها أن تكشف له، يجب الحذر. نعم.